جمعا علي الاكبر نوالي الحرب يمشي بكربلاء اكبر واكبر واكبر يضج المخيم بالدمع وانجمرة قلوب النساء سمعا علي الأكبر نوالي الحرب يمشي بكربلاء والرفعة جفوف الحرم والخيم فجعت للدعاء ايضاه الجمر شان العطش والطف سمومي بهواء شير روحك واكبر واكبر واكبر ضربة وحصار على الخيم وتناخت ابطال الصفا شافوا حسين بغربته جوا بدا يحني القفا صاح وانذب كل الرقب دون اهل بيت المصطفى صوت عالي صاح وانذب كل الرقب دون اهل بيت المصطفى وهذا الدم نبيع الى ونبتشر لو دمنا اشترى ايوه اكبر واكبر واكبر واكبر ايوا اكبر واكبر واكبر واكبر طاح وانصار وانحنى وظل ياكل بعين الحزن من شافه كثرة غربته قام ابنه يطلب منه ذن وحسين بلل شيبته وتحير والد وابن ولاه وحسين بلل شيبته وتحير والد وابن ولا صارت الحيرة اكثر بعد من راد اذن ابن اجا ايوا اكبر واكبر واكبر واكبر طب للخيم يا ابن علي وشوف امك الصب والدمع طبوا شبقها وشبقته ودمع امه طاح على الدرع صاحت لي يا ابني يا علي وداعك جمر حدر الضلع صاحت لي يا ابني يا علي وداعك جمر حدر الضلع ولا ومن طلع قابل والده وامه بقت تنعوره واكبر يا اهل ما يحجي واكبر واكبر واكبر واكبر اذا برقعه وطب للحرب على الفرس راكب مبتسم من ارتجز انا علي هسكر بلا بهذا الاسم قول واكبر من ارتجز انا علي هسكر بلا بهذا الاسم سيف لمع بالمعركة وذب الزلم فوق الزلم سيف لمع بالمعركة وذب الزلم فوق الزلم ولاه بصارت الحومة جمر والعطش هد حلا وخذا صوت عالي واكبر واكبر واكبر واكبر رد للمخيم من هدم ولسانه صاير كالخشب اوجع روحك رد للمخيم من هدم ولسانه صاير كالخشب ثقل الحديد اجهدني يشتكي لحسين التعب يتمايل ورد للحرب والعطش بكتار لها يتمايل ورد للحرب. الله يعين قلبك أبا عبد الله. يتمايل ورد للحرب والعطش بكتار لها ويلاه وحسين هالمرة نحنا بعيونا وبقلبنا. ايوا اكبر واكبر واكبر واكبر اي طبل المعارة وحاوط جيش وسهم لاح القلب. اي طبل المعارة وحاوط جيش وسهم لاح القلب. سلم على حسين ووقع ودموعه من عينه تصور. ولا يمشي الحسين الياكت رضى الحاير منين الدرب. اخ بويا علي بويا علي بويا علي بويا. يمشي الحسين الياكت رضى الحاير منين الدرب. هنا وجع بعد عكس اتجاه ابن ركض ذبح ابن بالحوم عمار. واكبر واكبر واكبر واكبر واكبر واكبر